فإذا تبين أنه يعني ما يقول فهنا يستتاب، فإن تاب وإلى قتل من حاكم مسلم نسأل الله أن يجزيه لنا. الصحيحة بتقول إنه طلبوا منها في المحكمة إنها تعود عن قولها بعد ما فهموها الأمر، فهموها إنه أنت مخطئة وتكلمتي إلى آخره، ها وعودي عن قولك وما بنعمل محاكمة، اكتبي في الجريدة إنه أنا أخطأت وكذا إلى آخره. فقالت أنا مصممة على ما أنا بقول عليه واللي بدكم إياه سووه، فأقيمت المحكمة. الآن اللي أنا بدي أقوله، إذا قالت هذا اعتقادا وهي أثبتت أنها معتقدة فيما تقول، وتبرع أحد المسلمين على أن يقتلها، وتبرع اصبر بنفسه، وحتى مثلا يسلم نفسه أنه أنا قاتل هذه المرأة وأعلم أنه هذا، حتى تكون عبرة لغيرها. واستشف من حديث لعله يكون ضعيف أو صحيح ما أدري، أنه أحد الصحابة الكرام وكانت عنده زوجة قد شتمت الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضع خنجره على صدرها واتكأ عليها فماتت، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انها شتمت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايش الحكم؟ هذا حديث صحيح الحمد لله. اي نعم، لكن هل بيطبق هذا الحكم في هذا الزمان؟ بيكون عندي حيوان. ايوه ليه؟ تدري لا. ليه؟ لأنه هي إلى أخوات ولا ما لا أخوات؟ البنت؟ أقصد أخوات يعني ما في لاس. والله هي أكثرهن في هذا الزمان. إيه هذا الحيوان كل ما سمع واحدة من هاي بده يقتلها. بس هذه أشهرت يعني، هو في ظنه أشهرت العلن يعني. ما بيجوز يا أخي هذا، ما بيجوز. ما دام المجتمع كله فاسد. فنرجع لأصل المنهج التربوي، هل يكون التربية باستعمال القوة؟ أنت اليوم أنت وأنا وكل هالمسلمين ضعفاء، فإذا أردت أن تقوم الإعوجاج القائم في المجتمع فسيقضى عليك وعلى من يلوذ بك، ويقضى على الدعوة في النهاية. ولذلك نقول أنه شيء خطأها مثلا، راح يصير يعني مؤخري. إحنا بعدين بالنسبة يعني قضية هذه المرأة، اليوم في الجريدة شيخنا كاتب مقال، هي نفسها، هي نفسها فيعني معتذرة شبه اعتذار مبطن، يعني ما قالت تراجعت أنا وقلت كذا ولا بيقولها. نعم، لكن المشايخ ما بيقولها. نعم والله صحيح شيخ. نعم. إيش بتقول؟ بتقول هؤلاء يشككون في إسلامي وإيماني، وبتقول هؤلاء هذه الأشياء التي قالوها محض افتراء، وقالوا عن البيان أن فيه مناقضة لكلام الله وكلام رسوله، وأنا ما طلبت إلا ما فيه القرآن وما فيه الحديث، وهذا هو بياني. فهي يعني شبه اعتذار مبطن، وزي ما تفضل الأستاذ احنا لا نريد من الناس ان يقول والله احنا كفرنا وتبنا، لكن مثل هذا ان لا تستمر في كفرها. خلاص يا عبد الله، ايه هذا بدنا ننتهي الساعة 10 صباحا. سؤال ابو ليلى، مش نضوع ابو ليلى ترى يا في الطريق بتسأله خليه يسأل، يسأل الإمام متى؟ اسمع شوي تفضل. منذ قرون طويلة والمكتبة الإسلامية تئن وتشتكي بخلوها من كتاب محقق في السيرة النبوية يسلج صدور طلاب العلم ويؤدي الفائدة المرجوة من هذا الفرع المؤثر من فروع الشريعة. وقد أعجبني قول بعض الدعاة، إن لم يقم الألباني بهذه الضرورة الملحة فمن لها؟ وما هي أقرب الكتب التي ترونها صالحة في مجال الزمن؟ نعم. أما الألباني فنسأل الله أن يعينه على القيام بما يجب، ومن ذلك تحقيق السيرة الصحيحة. وأنا في الواقع شعوري بضرورة وجود هذه السيرة يلتقي مع شعور كثيرين من الباحثين وعلماء المسلمين، فلا جرم أنني كنت بدأت بهذا المشروع حينما سنحت لي الفرصة فاهتبلتها وبدأت بتحقيق هذا المشروع، وأنا بعيد عن